ثم قال لهم: أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل، ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أطلب منك أن لا تعذبني. لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان، لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسة، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري. فسأله يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لاجئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها، فأذن لهم، فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضا الذين رأوا كيف خلص المجنون، فطلب إليه كل جمهور كورة الجدريين أن يذهب عنهم، لأنه اعتراهم خوف عظيم. فدخل السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه، ولكن يسوع صرفه قائلا: ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. ولما رجع يسوع قبله الجمع، لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه. وإذا رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت. ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويسحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له: قد ماتت ابنتك، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون. فقال: لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. فبهت والداها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان.